إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيين. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه مازال موجود، بينجع عبيده حسب وعده من سيف غوليات وغب أسود. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفي، بمراحمك جيل ورا جيل نعمتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد ليك وتقول يا رب لا داعي لليأس أبدا، لا داعي للخوف البت.